أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان فلسطين والصراع مع اليهود. أما بعد أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، إلى درسنا. وقلت لكم اليهود دائما معروفون بالمكر والدهاء، ونارهم لا تخمد أبدا. فإذا خمدت سنوات قامت بعدها، وإذا قامت بعدها خمدت بعدها، وهكذا. ولكن يا إخواني الكرام، لا يؤمن جانبهم، فدائما للمسلم أن يحذر منهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء لما عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم في نخيل خيبر وبساتين خيبر على أن يعاملهم ويعتملون في هذا النخل، وكل سنة يقتسمون معه النصف. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل اللي كان أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نافحوا عن الدعوة الإسلامية باللسان الفصيح. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما غلب اليهود في خيبر، والله تبارك وتعالى نسأل في هذا اليوم العظيم كذلك إن شاء الله يمكن لنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكذلك إن شاء الله نغلب اليهود، وسنتكلم عنهم إن شاء الله أننا سنغلبهم. ما تقولوش يعني رانا حاجة بعيدة، ولا نغلبهم بإذن الله وليس بإذن أحد، ولكن بإذن الله. فما علينا إلا الرجوع إلى الله. إذن إحنا يا هذا القصة هذه نقصها بين يدي اليهود حتى نكملوا بعدها قصة فلسطين وراهي رايحة. عبد الله بن رواحة هذا رضي الله عنه صحابي جليل شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي توفي في غزوة مؤتة في حدود الأردن مجاهدا في سبيل الله. هذا الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم لما أغلب اليهود في خيبر ففكروا مليا وقالوا كيف لمحمد، نحن نعمل ونتعب وكذا، ولكن هو يأتي ويأخذ النصف بدون تعب، ولكن هذا المال وهذا الرزق أصبح رزق الدولة الإسلامية، وأنتم يعني عمال لا زيادة ولا أكثر. ولكن فكروا وقالوا لابد أن نجعل خطة، فإذا جاء الخراصه في السنة الآتية فعلينا أن نداريه وأن نحتال عليه. لما جاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كعادته لكي يخرص النخلة، جمعهما الحلي تاع النساء تاعهم، فهمنا؟ جابوا مثلا الخلاخل، وجابوا النسايس، وجابوا القلادات، وجابوا كما تقولوا مناقش الخواتم، وداروهم في قفة وجابوهم استمعوا مليح، جابوا قفة معمرة بالذهب، جابوها لعبد الله بن رواحة. بعد ما خرسوا قال لهم عندكم النص، أعطوني النص كذا من من من مثقال أو كذا من صاع، النص تاعكم والنص تاع طولي الروح. واش قالوا له؟ عروا له الطبق هذا القفة ذيك معمرة ذهب، قالوا له هذا منه، اسمعوا مليح، هذا منه، هذا أحد عمال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هوش لا وزير كبير مثل أبي بكر الصديق ولا مثل سيدنا عمر، وإلى سيدنا عمر كان على طول يجبل السيف تاعه، واحد اللي يبغى يكلق له يجبل سيفه، ما عندوش حلاب. بينما هذا يعني صحابي عادي، باش تشوفوا صحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ينخدموش، إذا بغى واحد يخدمهم للحرام ويخدمهم مثلا باش يزلقهم في منزلقة انت على المعاصي ما ينخدموش. فمن كيف؟ لأن مناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم يا إخواني الكرام. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستطيع اليهود أن تنخرها، بينما التربية اللي رانا احنا مربينا هي اللي لعبوا فيها اليهود ودخلوا لديارنا، رام يديروا في التمثيليات والتلفزيون داخل ديارنا، ورام في جيوبنا اليهود، المعرفور والكاس والروس ما يطرى في جيوبنا. فمن كيف؟ الطابة العالمية خذوها عني، المصانع عن الطابة العالمية والله غير تعالي هو. فمن كيف؟ الطابة هذه اللي راه يجيكم وراه جاي رمضان ونشري المعرفور ب20,000 وتبخر يقول لك نجوز الظهرة ويقول لك اليهود ما رانا نعاونوا في اليهود. فمن كيف؟ التلفزيو هوليود اللي رمي الافلام تاع الامريكان يهود، الروز مايس يهود، الريم الكاس هذاك اللي قالك فليو كله تاع اليهود، مصانع عالمية في بريطانيا وفي امريكا انتهى اليهود من وراء الطابة العالمية كامل اليهود، ومن وراء المخدرات العالمية اليهود. قد دخلوا الى عقر دارنا، قد دخلوا الى جيوبنا، قد دخلوا الى مساجدنا هؤلاء اليهود الذين نتبجح ونقول اليهود لابد نحاربهم. نحاربهم لما يقولوا جيوبنا ما فيهم الا السواك الشرعي، الا المصحف، إلا ذكر الله. نحاربهم لما تولي بيوتنا طاهرة ليس فيها إلا تلاوة القرآن، ليس فيها إلا ذكر الله، والبيوت فيها أزيز كأزيز النحل من قراءة القرآن ومن تلاوة الأحاديث الصحيحة، هنالك لا بقاء لليهود. أما اليهود في بيوتنا فهيهات أن نحاربهم. إذا رحنا نحاربهم يقولوا اسمعوا روحوا خرجنا غير ما دياركم وحاربونا وحاربونا بعدين ما تراكم. فمن كيف؟ ما كاش منها، ما تغلطوش، ما يغلطكم حتى واحد. فمن كيف ورعنا نزيدوا نتكلموا؟ هذا الصحابي هذا اللي بدأ بغاو يخدموه، شوفوا لا ينخدم ولا ما ينخدمش، إلا هو ذكير ولا هو حديد حالية. فمن كيف؟ قالوا له واش رايك هذا قفة تعذهب الديها ولكن نقصنا شوية. فمن كيف؟ بدل ما تقول باللي القضية لا عندكم قنطار، قول عندكم زوج قناطر، والدين محمد انت صاحبك يا رخ المدينة ما يشوفكش، اديله نص قنطار وقول له هذا سنة هذا الصابة ما جابت، الصابة سنة هذا ما جابت، كما قال الله غالب صح. وعطاوا له قفة ذهب. فمن كيف؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. شوفوا الإسلام إلى ما انطلقش كما انطلقوا هذا والله ما نرفع رطالنا، وتكون عندنا الدنيا كلها صوارخ والدنيا كلها دبابات. الدبابات العظيمة هي تاع القلب، دبابات الإيمانية، الصواريخ الإيمانية، القنابل الإيمانية هي الأولى، وبعدين جيب الحجار تخدم بيه. الكل يا إخواني الكرام العطينا خدموا بها إذا كان عندنا الإيمان. فمن كيف؟ والله الصحابة حاربوا في العطين، فيهم اللي حاربوا في العطين ما عندوش حتى سيف. واحد الصحابي قال له أعطيني سيف، قال له رسول الله ما عندي سيف، الرسول ما عنده سيف، قال له يا رسول الله حارب أعطيني سيف. أخذ ضب الرسول الفتح خشبه قال له هات، هربة الخشبة هذيك حركة ولا تزيف من أمضر سلوك فمن كيف؟ لأن دار إيمان باللي حارب عطاله ربي خلق داره رسول صلى الخشبة صفحة تزيف في يده مبارك وحارب فيه حتى مات فيه حتى بقات في الذرية تاعه جيل بعد جيل فمن كيف؟ لأن عنده إيمان بغي حارب ربي قيض له سيف فمن كيف؟ هكذا احنا يجب يكون عندنا الإيمان هو الأول احنا الآن رانا نحوسوا عند الدبابات والطائرات وقلوبنا فارغة رانا الآن نضاربوا على الحمص ما كنتم رامي ضربوا الحمص رامي يضاربوا على هذه الطوماطيش رامي يضاربوا عليها قالك الإسلام برا الإسلام اليهود يضاربوا على الحمص اليهود الذهب لو كان تحط لهم ما يضاربوش عليه يجي هذا مراد وكل واحد يدي شحال الزملو احنا على جوج كيلو ويجي فارح وفارح كانه تجنى عن اليمين وعن الشمال على جوج كيلو حمص باش يجوز رمضان يا اخي رمضان نجوزو احنا بقراءه القران وبالتراويح هذا اللي نفكروا فيه ماشي نفكروا احنا على الكميات وعلى المشروبات وعلى الماكل هذه تاكلها الصبح تاكلها العشيه تروح الصباح هذه الشهوه تحل الدم مؤقتاً تزيد على خمس دقائق الميدان الخراني فينا القافز فينا ولا الباطئ فينا يجلس عشر دقائق وينوض على الميدان صح ولا لا يجلس عام كامل وياكل خلاص مجرد ما يشبع كسول وخضر في الماكلة هذيك هي كراهة ينوض ويخليها هذه هي الشهوة اللي نحوصوا عليها بينما احنا نحوصوا رمضان الحاجة اللي دخلت الحاجات اللي دخلت وتبقى مسجلة عند الله ويوم القيامة تشفع فينا يجي القرآن يقول يا ربي كان يقراني كان يصليني يجي التراويح يدافع يجي القرآن يدافع يجي رمضان يحاج عنك حتى يدخلك إلى الجنة هذا هو اللي تحوصوا عليه ما نحوصوا على الكميات يا إخواني الكرام انتبهوا جيد رنا بعد بزاف اللهم ردنا إليك ردا جميلا ارتح بواش قال لهم لما قالوا طفة عذاب واش قال لهم يا اخواني الكرام قال لهم يا معشر يهود اسمعوا مليح قال لهم يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي والله نكرهكم كره دخول جهنم وما ذلك بحامل على ان احيف عليكم قال لهم انا نكرهكم وما نبغيكمش ولكن هذا الشيء اللي كره تاعي في قلبي ما نظلمكمش الإسلام ما يظلمش ولا يهودي ولا نصراني يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذلك بحامل على أن أحيف عليكم أو أن أظلمكم وأن الذي أعطيتموني فإنما هو سعد لا ينبغيني أن أخذه قال لهم أنا نكرهكم وما نبغيكمش ولكن ما نظلمكمش يعني كي نقسم اسمها يا هذه ما تقولوش راه ظلمنا وهذا الشيء اللي عطيتوه لي وما نظلمكم وهذا الشيء اللي عطيتوه لي وقلتوا لي بلي باش تنقص لنا شويه فمنها كيف هذا كراه سعت وحرام وما ينبغيش باش ناكلو ردوه ودوه انتوما محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما واش قالوا اليهود قالوا هو هذا ما يصلحش وقال كما قلوا احنا ياك هذا واعر واش قالوا لأنهم يعرفوا الحق والله اليهود الآن يعرفوا الحق ثم نعرفوا احنا ورني نقول لكم ما نستنى وما تقولوا شي غريبانا واش قالوا قالوا بهذا قامت السماوات والأرض لما قال لهم بلي أنا نكرهكم وما نظلمكمش والشيخ قسمة لك سنتها قسمة حقيقية شرعية ما نشتغلكم لأنكم يهود أو لأنكم مسلمين أنتم يهود نكرهكم وما نظلمكم وهذا الشيء اللي أعطيتوه لي باش نقصكم هذا سحت وحرام ما نأكلوش وما نديش واش قالوا قالوا بهذا قامت السماوات والأرض يعني السماوات والأرض باش قامت قامت بالعدل يا إخواني الكرام السماء والأرض قامت بالعدل، وكما قال العلماء قديما وحديثا العدل أساس الملك. هذه قراءة أمامك اكتبها في لوحة وحطها أمامك، العدل أساس الملك، يعني دولة إذا كانت تعدل تمشي ربي يرفعها وتمشي ولو تحت الظلم عادلة ما فيهاش ظلم، ودولة ظالمة تتنحى ويلك في الكعبة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ لأن الظلم ربي سبحانه ما يخليش على وجه الأرض، والعدل يخليه يلك أنت على اليهود، العدل يخليه يلك أنت على اليهود. هنا ولا ما فهمناش؟ العدل أساس الملك، هذه قاعدة معروفة مطاردة، واللي يبغى يقرأ التاريخ يقرأ. إذن هما واش قالوا اليهود لما عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لم يستطيعوا أن يخدمونه بتلك الخدمة الماكية، فمن أكيد قالوا يا معشر يهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، ولكن هذا الذي أعطيتموني إياه هذا سحت فلا ينبغي لنا أن نأكله. فلم يتمالك اليهود أنفسهم إلا أن قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، هذه السماء والأرض هذا الشيء اللي قامت به السماء والأرض، يعني العدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وأصبح يتمثل في جيل الصحابة، هكذا قامت السماء والأرض. قدموا يا إخواني الكرام ثانية بارك الله فيكم، دعوا الفسحة لإخوانكم بارك الله فيكم. خيبر هي آخر قلاع اليهود في المدينة، وكانت تبعد عن المدينة بحوالي 360 كيلو للذهب للشام، اللي عود رايح للشام يلقاها على اليمنى ب 360 كيلو من المدينة. ولا زالت يا إخواني الكرام حتى للآن القلاع والآبار كل شيء مازال حتى للآن، لما تروح تقول يهود البارح خرجوا، مازالت للآن الطوب نتاع واسمه أحمر والحجرة حمراء والغرقة حمراء وكل شيء مازال للآن، الحصون والقلاع تاعهم مازالت حتى للآن في خيبر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم غلبهم غلبة عظيمة، وكبر التكبير العظيم التكبير الحقيقي عند حصونهم وقال الله أكبر خربت خيبر. فمن كيف لما قالها خربت؟ فمن كيف؟ لماذا؟ لأن كان جاب الإيمان والصحابة بقلوب عامرة بالإيمان، فلما قالها تحققت. ولكن احنا الآن لما قلوب بالغة من الإيمان انظلوا نكبروا الغبار ما نطيروش مناش، لأن القلوب فارغة من الإيمان والبطن عامرة بالحرام والعياذ بالله، والقلوب العياذ بالله فارغة. لذلك يا إخواني الكرام نكبر أو لا نكبر والله لا نثير حتى عجاجة واحدة. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجيش الإسلامي أمام حصون خيبر كبر التكبير العظيم وكبر معه المسلمون وقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فمن كيف؟ ولما أعطى الراية قالوا وين علي؟ قالوا له راه مريض. وفد الراية العظيمة راية الإسلام الحقيقي ارفعها، وقال وين راه علي بن أبي طالب؟ قالوا له راه مريض إنه يشتكي عينيه، راه يشتكي من عينيه. قال لهم روحوا جيبوه. فأتى علي رضي الله عنه يعني ورجلاه يعني تخطان بين رجلين، جابوه يمشي بين زوج رجال، عينيه ما يشوف قصر رمد. فمن كيف يمشي من زوج رجال يقودوا فيه حتى وصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام كما قلت لكم هو كله بركة، فليس فيه شيء والعياذ بالله كما فينا نحن نجس، لا لحم بركة، دوزاق بركة، حتى البول تاعو بركة، شربته ماء برات من البرس. فمن كيف ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده إيجانة في بيته يبول فيها كيجي الأيام تاع البرد يبول فيها ما يخرج برا. فمن كيف وبعدين بال فيها مرة وقال له الوصيفة تاعو، قال له اديه له روحي برا فرغي كينا كي خد الطيقة أقول الرسول واللعو صار باتو كانت مريضة بالبرسة براعك فمن كيف باش ما تغلطوش هذا نبي الرحمة فهو مبارك من ساته إلى رأسه امسك البوزاق تاعو ودفلو في عينه ولا يشوف شوف عمره ما شابه ولا يضوي كما تقولوا توما ضو لعمره لا ضوى كما هو قال له ارفض الرايه وتوكل على الله يلا وانطلق وراح لما وقف عند الحصن تاعها معيط له واحد من اليهود قال له شكون انت اشكون انت يا اللي جبت الرايه قال له انا علي بن ابي طالب قال له واش خلوا اليهودي اسمعوا اليهود كي يعرفونا يعرفونا يعرفوا اللي يطير الغبار من اللي ما يطيرش يعرفوا الصقر اللي يصيد من الصقر الجاية يعرفوا الطاروس اللي يقبض الارنب من الطاروس الجاية اليهود يعرفوا لما طلع اليهود قالوا شكون انت قالوا انا علي بن ابي طالب واش قالوا اليهودي قالوا علوتم والله عليتم والله لا عليتم صح ولا لا اهلوا فهمنا كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قامت الحرب بينه وبين اليهود وغلبهم غلبة منكرة وهزمهم هزيمة لن يرفعوا بعدها رأسهم أبدا من المدينة حتى بنت الزعيم تاعهم جات ضمن الأسرى صفية بنت حي بن أخطب اللي كان متزوج بها كعب كان متزوج بها أحد اليهود زعماء اليهود وكان باباه هو زعيم اليهود في المدينة كلها اللي هو حي بن أخطب جات ضمن الأسرى ولكن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة هذه بنت زعيم وزوجة زعيم ما ينبغيش باش نهونوها قال كيف باش ندلوها قال اديها انت وتزوج بها وتصبح من أمهات المؤمنين وتزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت أمنا هذه صفية بنت حي بن أخطب بعد أن أسلمت صبحت يمانا ولا نفتخر بها فمن كيف فأصبحت جملتها من جملة أمهات المؤمنين التي هي صفية بنت حي بن أخطب فمن كيف تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما غلب اليهود في خيبر فمن كيف إذن يا إخواني الكرام ما دمنا بصدد الكلام عن اليهود نتكلم عن السؤال الذي أجلته إلى هذه الجمعة وهو مشكلة فلسطين ومشكلة القدس يا إخواني الكرام الآن المسألة هذه أقولها من هذا الكرسي من هذا المسجد المبارك على أن قضية القدس يا إخواني الكرام وقضية فلسطين لها منبر واحد هو الذي يعالجها مسألة فلسطين ومسألة القدس والحرب بيننا وبين اليهود لا تفتح إلا على منبر واحد ما هو هذا المنبر؟ منبر الإسلام فهمنا؟ لأن يا إخواني الكرام الأشياء لأن أنا كما قلت لكم الأشياء هذه لو كانت تتعلق بأفغانستان ولا تتعلق بأي بلاد إسلامي قال يا أخويا هذه السياسة راهي موجودة وحضرونا حضروا وخلاص ونشوفوا وين تخرج فهمنا كيف ولكن يا إخواني الكرام الحاجات اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الحديث الصحيح هذا ما يجي حتى واحد يخلط فيها تبغوا الطريق المستقيم قال له وين وذنك قال له هاي لا بغيت هاي ما تقولش هاي فهمنا كيف تبغينا فلسطين نجيبوها بإذن الله ونجيبوا القدس نرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم واش قال عليها فهمنا كيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا الوضوء كما علمنا التيمم كما علمنا الصلوات كما علمنا الحج والعمرة كما علمنا الجهاد كما علمنا مصيرنا مع اليهود وهذا احنا فرطنا فيه كثير وما قلنا يعني هالأشياء ما كشمناها بعض الناس يقول لك هذا الشيء الحديث هذا خلينا من الحديث هذا نوض الناس نوض دير السوارخ ونوض نحاربوا على روحنا وش المسخر هذا يا اخواني الكرام الأشياء هذه موجودة في الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا الوقت اللي نستطيع نقلبوا فيه اليهود واحنا راكم تشوفوا الآن تجيب قطع غيار من فرنسا ولا من الخارج يرسلوها لك ويرسلوها في الكتاب هذا القطع هذه الرقم هكذا تدخل في كذا صح ولا لا ما تقولش انت هو هذه صغيره نزيد لها شويه ولا دي كبيره نبشر منها شويه ما تنفعش فهمنا كيف ما تنفعش هكذاك الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس الذين يحاربون اليهود ويقضون عليهم بينهم وبين الصفات تاعهم ما يجيش واحد يقول لي هذا وهذا وهذا لا أو الرسول بينهم يا أخي العزيز مين جبت من جبت نجاملوا بها الأشياء هذه مسألة فلسطين مسألة القدس لأن هذه مسألة دينية لم يتركها الشرع أملا بل بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يا إخواني الكرام وبين مصيرنا مع اليهود لذلك فما علينا نحن إلا أن نختصر الطريق ونبتعد عن المنعرجات والمنعطفات ونرجع من أقصر الطرق ونرجع للدين الإسلامي الحقيقي ونرجع ونكون دين إسلامي يعني متهدد من جميع الأشياء أولادي كانوا حارب اليهود يا إخواني الكرام اليهود تعالوا شوفوا اليهود وين كانوا اليهود أين كانوا اليهود منذ سيدنا موسى عليه السلام وهو ربي كتب لهم الكلام هم هاملين واحد ما يعرفش شحال نقول لكم شحال بين سيدنا موسى عليه السلام وبين سيدنا عيسى 10 قرون قول 10 يا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 520 سنة شحال هذا 15 قرن يا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم العهدنا شحال 16 قرن 16 سيدها 15 حال 31 قرن واليهود مشتتة واليهود مشتتة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الذي حكم عليه في الأزل بالتفريق والتشتيت وقطعناهم في الأرض أمما كينا ولا ما كيناش قال لك ربي حكمت عليهم وغضبت عليهم وقطعتهم في الأرض أمم طيب ما الذي دعا اليهود إلى أن تجمعوا مرة ثانية لكي يحقق الله تبارك وتعالى مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجتمعون مرة ثانية وإذا اجتمعوا مرة ثانية لابد أن يجتمعون في مكان له في قلوبنا مكانة عظيمة وإلا لو كانوا يجتمعوا بالآن ما يمنش فيهم يجتمعوا على الروح اجتمعوا في صحراء كندا ولا اجتمعوا في صحراء تاع أمريكا اجتمعوا في فريقيا طب وصارا مديروا دولة وش عندها علاقة بهم إذن يبين لك بأن يجتمعوا في مكان كل مؤمن حتى بعض الناس تاركين الصلاة ويتكلم فمن كيف يقول لك قرية القدس كيفاش يدوها هو ما يفهمش فمن كيف سكير غير بيد ولكن ما يفهمش فيها فمن كيف إذا اليهود يزيدوا يتجمعوا في مكان له قداسة في قلوب المؤمنين لذلك المؤمنون كلهم كبيرهم وصغيرهم أنثاهم وبكرهم يتحركون دائما عواطفهم دائما تتحرك ناحية القدس السليم أعاذه الله علينا يا إخواني الكرام اليهود يا إخواني الكرام لم يستنكفوا ولم يحتقروا أنفسهم أن كونوا دولة تنطلق من التلمود الآن كان أسألكم سؤال ونقولكم اليهود هل هو الآن دولة شيوعية ولا دولة دينية اليهود هل هي دولة شيوعية تكفر بالدين ولا دولة دينية اتكلموا تخافوا دولة دينية الحمد لله اللي قلتها طيب وين راه الآن احنا اللي بغينا نجاهدوا وراء الدولة الدينية اللي نجاهدوا به اليهود دين باطل وقالوا نحن دولة دينية نؤمن بدين موسى نؤمن بدين موسى ودين موسى هو الذي ردنا إلى هذه البقعة وأنا نعطيكم قرارات ثابتة من التاريخ وما جاءت الآن مدونة أن عدو الله الكبير اللي يسمى أبو اليهود يسموه بابا اليهود هيرتزل بابا اليهود دار أول مؤتمر عالمي في سويسرا مؤتمر بار هذاك اللي اليهود رفعوا به رصانهم لأول مرة على وجه التاريخ بعد 30 قرن من الزمن جماعة اليهود في المؤتمر هذا سنة 1885 ميلادية همنا جماعهم يا إخواني الكرام لما جماعهم قال لهم تعلمون لماذا جمعتكم قالوا لا نعلم وجماع العلماء وجماع الرهبان وجماع الناس الكبار وجماع الناس ذوي الهيئة والمرفين وكل شيء قال لهم جمعتكم لكي نجعل أسس لتكوين الدولة اليهودية الموعودة في التوراة لأن التوراة قالت لنا ديروا دولة نجمعكم باش نديروا دولة انطق واحد شوية عقله خفيف قال له كيفاش تدير دولة وتعرف اليهود وين راهم قالوا اليهودين الاخراني راهي هناك في ادنى افريقيا والاخرى هنا في ادنى روسيا والاخرى في امريكا كيفاش تجمعوا اليهود وكبرهم عارفين كانوا هنا عندنا فمن هكين كانوا في كل مكان قالوا كيفاش تجمعهم راك عارف واش راك تحسب؟ قال له راني عارف. واش قالوا يا اخواني الكرام؟ قال له أنا أؤمن أنها ستكون لنا دولة يهودية. قال له لأنني أؤمن بأربع مبادئ هي متوفرة لنا في هذا الوقت. قال له أنا نامن باللي تكون عندنا دولة لأنني نامن بربع حاجات موجودين عندنا. أصلا ربع حاجات هذا احنا عرفنا أصلا ما يتكلموش على هذا الشيء. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح كيفاش نحاربوا اليهود ما حبوش يهضروا عليه ما يأمنوش به بينما اليهود أمنوا داروا دولة. قالوا أنا نأمن لأن عندي أربع أشياء متوفرة فينا وهي المنطلق الدولة اليهودية. واش قالوا؟ قالوا يلا أعطيني هذه الأربع أشياء أمام الناس. قال لهم التوراة. نؤمن بالتوراة. التوراة وشنا هي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى. فهمنا كيف؟ والتلمود كتاب شرح التوراة. مثل ما نقولوا احنا تفسير طبري ولا تفسير ابن كثير هذا قرآن وهذا تفسير. التلمود هو التفسير والتوراة هو الكتاب المنزل على اليهود وكلاهما مقدس عند اليهود. قالوا اولا التوراة تنص على ان اليهود سيكون لهم وطنا قوميا دينيا في فلسطين. قالوا انا امن بالكتاب بتاعي احنا تلقاها بالقرآن يقول لك ها هو دنيا سوارخ ودنيا قفالي وتطلع القرآن تطلع الحديث روح راك نعس روح هكذا هم يقولون وقعوا ما يأمنوش بالقرآن وبالسنة. واليهود أمنوا بالتوراة والتلمود قاتلهم ديروا دولة. قالوا اه ديروا دولة لأن التوراة قاتلنا ديروا دولة. أولا قالوا التوراة تنص على أنها ستكون لنا دولة وفعلا أنا أؤمن بالتوراة وأؤمن بنصوص التوراة. فهمنا كيف؟ واش قالوا؟ قالوا ثانيا قالوا وجود الشعب اليهودي في كل مكان. قالوا ثانيا واحد يقول لك تدير دولة ولكن ما عنديش الشعب باش ندير نجيب له الشعب من الخارج. قالوا عندي دولة التوراة قاتلي تدير دولة وثانيا المادة عندي اليهود عندي نجيبهم وقالوا مروح عودوا. صار ولا لا؟ ما يجيش واحد يقول لك راهو يدير دولة ولكن ما عندوش الناس منين يجيب لهم الناس؟ يجيب لهم من الخارج. عنده الناس الذين هم اليهود. قالوا التوراة تدعونا وتنص على أنها ستكون لنا دولة. قالوا ثانيا وجود الشعب اليهودي في كل مكان. ثالثا والمهم اللي احنا ننسيناه أن اليهود في جميع أنحاء العالم يؤمنون إيمانا تاما جازما بأنها ستكون لهم دولة. وحدثونا ناس كبار ورا جدي مازال حي واحد يروح يكلمه. زمان كانوا اليهود موجودين في المغرب وتنوض مناوشة بين اليهود وبين المسلمين يقولوا ما تخافوش الآن راكم ضريتونا لأن رانا دعي راي جاي نهاركم يا اليهود يا المسلمين راي جاي نهاركم يا المسلمين. والمسلمين ما يعرفوهاش واش جاي نهارنا يعني واش تديروا هم عارفين واش يديروا بل يديروا الدولة ويعذبونا. فهمنا؟ لأن عندهم إيمان جازم باللي تكون لهم دولة وينظر المسلمين ويحتقروا ويصبحوا المسلمين محتقرين كما كانوا هم في سلف الأزمان محتقرين بين يدي المسلمين. ولكن الإسلام كما قلت لكم لم يظلمهم. الإسلام ما ظلمهم. فهمنا كيف؟ إذن قالوا إيمان الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم بأنهم يؤمنون أنها ستكون لهم دولة. اليهود يؤمنوا باللي تكون لهم دولة ولو قضية تكاد تكون خيالية ولكن يؤمنوا بها. حرك للعالم قالوا راح في يدينا وصح ولا نكذبه والله الذي لا إله إلا هو واللي بغى يتصفح البنوك العالمية الكبرى يلقاها كلها في يد اليهود. فهم الذين يطلعون الدولار ينزلوه مرة فرنسا يطلعوا لها مرة للفرنك ينزلوه لها مرة يطلعوا الدوتش مرة ينزلوه وهما هكذا يخدموا يا إخواني الكرام. لماذا؟ لأن البنوك العالمية والفلوس العالمية كلها تدور في أيديهم. وهذه ما قالوا أشو ملعب قالوا لما خرجهم من الرسول صلى الله عليه وسلم استمعوا منه لما خرجهم من بني النظير قرية كانت موجودة في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم لما شافهم يناوشوا كثير ذهب إليهم وحاصرهم وأخرجهم منها وأخرجهم ذهب بعضهم إلى دمشق وبعضهم ذهب إلى وبعضهم ذهب إلى خيبر ثم خرجوا نهائيا. لما عادوا خارجين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تركتوا اللي تركتوه ما نظلموكمش ولكن السلاح ما تركتوش تركتوا سلعتكم تركتوا دوزاركم حتى تركتوا خشب. فمن كيف ردوا التواقي هذه اللي قال عليها ربكم قل أراكم تقرأوها وما تعرفوا إيش وجدها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما قال لهم خرجوا ولا يكسروا في الحيوط ويدوا في التواقع ويدوا في البيبان ويدوا فوق الجمال ويروحوا باش يزيدوا يبنوا في جهة أخرى ولا يخربوا بيوتهم. فمن كيف هذا هما اليهود؟ فمن كيف والرصاص الموقف لهم عند باب الحصن ويعس فيهم دول الإسلامية حاصة يشوف راك داير خشب روح راك داير مثلا سلعتك روح داير دقيق تاعك روح داير سلاح ما تديش سلاح علاه؟ لأن السلاح إلى داه منا يروح ليها يزيد يدير دولة ويجي حاربنا. قال من الرسول صلى الله عليه وسلم ترفدوا كل شيء والسلاح ما ترفدوش خلوا السلاح. بداوا يرفدوا والرسول يحرس يشوفوا شرام الداير حتى خرجوا سمعوا مليح حتى لحقوا خارجين دايرين كما تقولوا انتوما مزود كبير انتاع عجمي ولا انتاع مثلا وكريف كبير معمر حاطينه فوق واحد الحمار حشاكم كبير وصحيح والحمار هذا يتهابى يكاد يسقط والحمار ذاك بغى يطيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له واش هذا الشيء هذا الشيء راه ثقيل ولا قال معمرينه بسلاح اللي خرجوا دايرين فيه حبسوا شوفوا شنو الجمارك تاع الصح ماشي تاع التزوير. واش قالوا له اليهود اسمعوا مليح ضرب هذاك اليهودي قال له ماكش عارف هذا واشنو ضرب فوقه هكذا طبل عليه قال له هذا يا محمد الذي نقيم به الدنيا ونقعدها به. قال له هذا ماكش عارف واشنو هذا اللي نقعد به الدنيا ونبركه هذا هو الدم. فمن كيف معمرين جلد التعجمي معمر ذهب التأيينه وذاك الذهب مازال في أيديهم. فمن كيف قالوا المال عندنا فمن كيف وراء عندهم المال ولذلك أقاموا دولة يا إخواني الكرام. ولما أقاموا دولة الآن نقول لكم يعني أغنى دولة غير ولكنهم يبكون دائما يبكون ويستظهرون الفقر ويستظهرون المسكنة لأن الله تبارك وتعالى كتب عليهم الذلة والمسكنة إلى الأبد. عندهم الفلوس التي لا يعلمها إلا الله وعندهم المصانع يا إخواني التي لا يعلمها إلا الله وعندهم المشاءات يعني في القنابل الذرية التي لا يعلمها إلا الله ودائما يبكون يقول ما عندناش. وحدثوني أن ناس شباب ثقات عايشين في الأرض المحتلة وكانوا يخدموا معاهم يعني يبنوا ويطلعوا ويحفروا قال لي اليهود كلها البنايات الجديدة التي بنيت في الأرض المحتلة قال لي 7 دوار فوق 7 دوار تحت. فمن كيف باش الى نظف الحب كامل ينزلوا لتحت وراح ضربهم من تحت وين تلقاهم. فمن كيف قال لي والله قال لي خدمنا معاهم قال لي بناية فيها 4 دوار فوق يلزم 4 دوار تحت فيها 7 دوار فوق يلزم فيها 7 دوار تحت وهكذا راهم يخدموا. فمن كيف ولكن احنا الذي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا حقا جازما رانا متهاونين فيه يا اخواني الكرام. اذا نرجعوا ماذا من اليهود واحد يقول لك خلاص اليهود هم داروا دولة الشيخ وكيفاش الحل ياك الحل لابد الحل موجود وين موجود ماشي موجود يا اخواني الكرام في المنتديات ولا في التلفزيونات ولا في المؤتمرات اصحاب البيبا والكرافة قايد لهم وقول لك قضية القدس ما القدس هذا كله كلام. قضية القدس يا اخواني الكرام لا تفتح الا من منطلق الاسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الناس الأوائل كيفاش كانوا إذا رسخوا في الإيمان لا تصدهم صياط العدو ولا تصدهم فتن العدو بل يموتون على دينهم وعلى إسلامهم. بينما نحن سبقنا الزيت والسميد والقرعة وسبقنا كل شيء على ربي سبحانه. ونقول لك يا ودي الشيخ راهي بالغ نقولوا هاو الجواب، ماشي الاذان يأذن واحنا رانا دايرين السيرة على كاش حاجة، الا من رحم ربي اللي يسمع الاذان ويجي يصلي والباقي راه مرباع عليه هذا مراد. واش عندكم زيدي؟ قال لك الصابون، ما كاش الصابون، فهمنا؟ ما كاش الزيت، رانا دايرين على الزيت، رانا دايرين على السميد، رانا كل واحد وين راه. والاذان يقول حي على الفلاح، اروح تفلح يا الادمي المسلم، واحنا نقول الفلاح احنا في المونوبري عند الزيت ولا القهوه. بينما هؤلاء الناس العذاب الشديد والذي لا يعرف صحراء مكة ولم يعش في صحراء مكة يتكلم، أما الذي عاش فيها 50 درجة في أيام الصيف ويخرجوهم ويبطحوهم فرمل ويعذبوهم بالعصا وبكذا، وبعد يبوهم القربة تاع الماء باردة يقولوا أكفر بمحمد وأنا نشربك الماء، يقول له لا ما نكفرش. بينما احنا كفرنا والعياذ بالله غير بالزيت والسميد، وخلينا ربي ورحنا للزيت والسميد وقلت وعلى رانا مدلولين وعلى ما صرناش ربي على اليهود. والله ما يصرنا ربي لليهود الا اذا حبينا ربي وتركنا كل شيء، واذا قدمنا حاجة لربي والله ما يصرنا ربي. واللي بغى يتنصر نشوفه، قالوا الدنيا طويلة والبعلى عصارة كما يقولوا، فمن كيف كذب؟ والله ما يصرنا ربي إلا إذا رجعنا ليه، إلا إذا حبينا، إلا إذا حبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وحبينا الصحابة وما تبعنا حتى حاجة. اللي يبغيها ربي نديروها واللي كره ربي ما نديروها. بينما احنا أرانا عبد ربي على حساب اللي هو تاعنا، لما يكون الإنسان ماكل شارب منعم يدير قرعة قرعة ويقابل تلفزيو ويقول لك عن روحوا نصلوا، بينما لما يكون مشغول في حاجة يقول لك حتى نكملها. فهمنا كيف؟ احنا الدنيا فتنتنا. بينما هؤلاء الناس يعني لما امنوا العذاب من فوقهم وما بغاوش يولوا. احنا ما عذبونا ما ولوا غير شوية خبز وشوية سميد وشوية زيت تبعنا مخلينا ربي. ولكن تشوفوا ذيك النهار هنايا في المسجد اليمني، باش ما تقولوا الشيخ راه يكذب، احنا نصلوا كامل تاع سميد راه يبيع للناس، الناس راه تشري وراه يبيع، وخرجت الناس السلام عليكم ورحمة الله، راحوا يزنوا ثاني نزلوا كامل كامل فرغوا شاحنة كبيرة طويلة بها زيد على 10 مترات طول. إذا وين راه الإسلام؟ وين راه الإيمان؟ الإنسان يدق مسمار في لوحة والأذن يأذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول لك وين رانا؟ معلوم وين رانا. اليهود يا إخواني الكرام، إخوان القردة والخنازير، كبروا بدينهم، كبروا بتعاليم موسى، كبروا بتعاليم التلمود، وراهم يطبقوها حرفا حرفا، ويطبقون التلمود والتوراة من التحضير للأولاد وهم صغار في الروضة حتى يخرجون للجامعة وهم يقرؤون التلمود ويقرؤون التوراة. اليهود ماشي جا واحد جابهم وحطهم ثم، بالك كنت قد تقول هذا الناس جابهم الروس وحطهم وجابتهم الحبشة وحطتهم وجابهم امريكان وحطهم. هذا والله التوراة راهي عندي في بيتي هي اللي قتلهم ارواحهم، كتابهم الصحيح قالهم ارواحهم، هذا الارض هذه تاع جدودكم مرواحوا ليها، ولكن هي كذب، جدودهم سكنوا فيها وجدودنا سكنوا فيها، ولكن يجوا يسكنوا ويطبقوا التوراة ويطبقوا التلمود، وبعدين تقوم لهم قائمة المسلمين لما نولوا مسلمين صحاح، ما نولوش مسلمين انتع الزيت وانتع السميد، نولوا مسلمين عبادا لله تبارك وتعالى، لا نقدم شيئا على الله وعلى رسوله. فهناك والله تقوم قائمة اليهود ولا تخرج. فمن كيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا، ولكم صحف لا تنطقوا إلا عن الحق، لا تنطقوا عن الهوى، وهي صحف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صحف الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، اسمعوا، فيقتلونهم في كل مكان، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر، اسمعوا ماذا يقول، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. إذن الشجر والحجر واش تقول؟ تقول ارواحوا يا أصحاب السميد ويا أصحاب البطاطا ويا أصحاب الفول، تقول يا مسلم يا عبد الله لما نكون تتوفر فينا صفتين عظيمتين لا بقاء لليهود. وهذه هي اليهود الذين يخافونها. اليهود لو كانت تدخلهم الجزائر درنا قنابل ودرنا كذا والله ما يخافوا، ولا السعودية ولا المغرب ولا أي دولة مسلمة تقول أنا درت منشآت نووية طول وعرض وكذا قالوا ما ناش خايفينها. واش يخافوا؟ يخافوا اللي موجودة عندهم في التوراة. التوراة واش قاتلهم؟ ما قاتلهمش يخرجوكم بالسوارخ وبالمدافع وبكذا، قاتلهم يخرجوكم بالمسلمين بالجهاد في سبيل الله. الناس هذو لما يجوكم ما يعرفوش الخوف وما يعرفوا حتى حاجة تلهيهم عن الله تبارك وتعالى. لذلك تقول هذا السدرة والحجرة لما يتخبي وراها اليهودي تقول يا مسلم يا عبد الله، لما يتوفر فينا الإسلام وتتوفر فينا العبودية لله، واحد يقول لك رانا نعبد ربي ولكن عليه هو انا وعلى نشاطنا، كي يكونوا لاتين رانا لاتين، كي نفرغوا ونكملوا وكذا ونريحوا ونصلوا ياك على مزاجنا. بينما يشترط فينا ان نكون عبادا لله. بينما يا اخواني الكرام ارانا نعبد الماده احببنا ولا كرهنا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، تعس عبد المراه، تعس عبد الدنيا، وهكذا رانا نعبدها. اما عباد الله المخلصين جعلنا الله واياكم منهم ان شاء الله قليل ما هم. هذو من يخافهم اليهود يا اخواني الكرام. لذلك نحن الان في ساعه من امرنا وفي ساعه من حياتنا، ولكن والله ما عبدنا الله حق عبادته وما قدرناش الله تبارك وتعالى حق قدره. فهمنا كيف؟ اما الان نحن في فسحه من امرنا بلا ضيق بلا تعب بلا نكد بلا عذاب، رانا مصادين على الله تبارك وتعالى. فيه اللي صاد في الشهوات، فيه اللي صاد في القبور، فيه اللي صاد في الجزانات، فيه اللي في الكهنات، فيه كل واحد فيه في الشجر في الحجر. ولكن من اصحاب الله تبارك وتعالى الذين يعبدون الله وحده لا شريك له؟ قليل ما هم يا اخواني الكرام. اللي يقول لك انا ما نعبد لا سدره ولا حجر الحمد لله، كما يقول بعضنا انا راني موحد، ولكن تبعه راه يعبد مرته، راه يعبد سيارته، راه يعبد تجارته، راه يعبد الدنيا، راه يعبد الحاجه اللي راه لاتي بها. كي يتكسر الوسم متاع السياره يسب ربي، صح ولا ماشي صح؟ ويسب الدين، هذا راه يعبدها. تعبد هذه ولا تعبد القبر ولا تعبد الشوكه ولا تعبد الحجر، كيف كيف؟ كله قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه اللي هي نوع من القطيفه، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الدنيا الزوجه، وهكذا. اذا كل واحد ينهمك في حاجه بحيث لا يفكر الا فيها فهي معبوده بدون ما يسجد لها. لان حتى واحد ما شفناه يسجد للمرض ولا يسجد للسياره، ولكن اذا كل يوم لاصق فيها، كل يوم يعتني فيها، والله اكبر ينادي وما يجيش، راه يعبد فيها. راه لاصق مع البقر طالع نازل، راه يحلب والله راه يبيع ويشري، والاماني اذن والناس في الخير تخدم الخير، هو ذاتي كل يوم في صياش البقر، راه مع البقر يعبد في البقر. ماهوش كيما الهندوس، الهندوس شفناهم يسجدوا للبقر، بينما هو قلبه تعلق بها. ولذلك يا اخواني الكرام انتبهوا جيدا، القلب اذا تعلق بشيء والله لما تكون الروح تخرج يبدا يتكلم بهذا الشيء. بدليل حدثنا ثقات أن راجل كان عنده مال عظيم وكل يوم في الحساب، لما جاء يموت ابنه جالس يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله. وهذه موجودة مشي عند الناس برك، موجودة حتى في الكتاب اللي بغى يقرأ من الشباب يرجع إلى إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية، فيه الكلام هذا وغيره كثير باش تشوفوا القلب. على أقول لكم أنا خلوا القلوب تتعلق بربي، لما الإنسان تجي الروح بتاعه تخرج يهدر ربي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن اللي تكون الحاجة اللي تكون في القلب تخرج من الإنسان. بينما لا علق قلبك بكاش حاجة والله كي تجي تموت هذيك الحاجة اللي تهدر عليها. قالوا يا أبتي قل لا إله إلا الله، هو يقول له اه شحال منين عمك بارك يدينك خوك بارك على صوار دعك كذا، ويقول له يا أبتي قل لا إله إلا محمد رسول الله، ويقول له اه اللي في الباركة بالك تنساهم عمك دعك همشي كتمنها جيب نوريك، وهكذا حتى مات على الدراهم. مات على الدراهم لماذا؟ لأن قلبه كان يعبد الدراهم. فمن كيف؟ كان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدنيا، كان يعبد الدنيا الروح تاعه وهي تعرج الى بارئها نطقت بالشيء اللي هي متعلقة به، متعلقة بالدرهم، حضرة بالدرهم. فهمنا كيف؟ واحد يحدثنا عليه ثقة هو اللي حضر أنه في سيارة حادث والحق بالراجل، هو أول واحد الحق به، والقى الراجل يلقف كما تقول انتوما، يحتضر الروح تاعو تخرج والغناء يخدم. فهمنا الغناء يخدم، كان داير كاسيطة ولاهي بها ودخل قتل روحه وخرب سيارته وكل شيء. مسكوا الراجل قال له يا عبد الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأ يغني، كما الكاسيطة راه يغني. راح الراجل ضرب ما عرفش منين، حبس هذيك الشريط هذاك ضربوه كسروه حبسوه، قال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخواني الكرام اقسم بالله وانا في المسجد الا بدا يغني، وقال ان امام في المسجد هو اللي صارت له الحادثه، هو اللي كان واقف على هذا الراجل هذا. قال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله، بدا يغني لان القلب تاعه معلق بالغنى، جاي يجري هو في الغنى وحياته كلها غنى والسياره معمره بالعشريطه تاع الغنى، قلبه معلق بالغنى ويقول له قل لا اله الا الله يقول وهو يغني. فهمنا يغني حتى مات يغني. قال لي وزعفت عليه، قال لي ضربته بكف، قال لي ضربته بكف باش يصحى وراح يموت. قال لي قلت انا دوك نكمل عليه اضربه بكف كيما نقول احنا باش ينبهوا. اجلس يغني، اجلس يغني لنا قلبه تعلق بالغناء. هكذاك احنا يا اخواني الكرام نقول لكم خلي قلوبنا تتعلق بربي سبحانه. العز لنا والتمكين لنا والشرف لنا والعظمة لنا اذا تعلقنا بربي سبحانه. اذا كنا متعلقين بالله تبارك وتعالى حق التعلق قلوبنا دائما تنطق في الدنيا ربي سبحانه يكرمنا، وفي الدنيا نعيش اعزاء ذوي تمكين، وفي الاخرة الله تبارك وتعالى يثبتنا كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة. فهمنا كيف يثبت ربي سبحانه المؤمنين؟ يثبتوا في الدنيا العمل الصالح، ولما تجي الروح تاعو تثبت يثبت بالشهادة، ولما يجوا الملكان منكر ونكير ينوضوه يثبت، واللي ما يثبتش لما يجوا ليه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحل فمه الشريف، وقال لما الإنسان يكون مدعدع في الدنيا ما هوش عارف واش راه يدير، راه جالس غير يكفر هنا ولا ايه اللي داروا هاي يروح يجري ليها كي يديروا حتى على حاجات ما عندها حتى قيمة، يروح يدير معهم السيرة ويجيبها للدار ويحطها عنده نشوة انتع انتع السيرة كما يقولوا، انتع انتع السربيس كما تقولوا انتم، ولا انتع العشان كما بغيتوا قولوا قولوا وين يروح كذا. فمن كيف هذا يوم القيامة لما يروح القبر ويبدأ يسألوا فيه يقول ها ها لا ادري والله ماني عارف، شفت الناس يصلوا صليت، شفتهم يصوموا صوم، شفتهم حجوا ديت الدراهم ورعت حجيت مانيش عارف لا اله الا الله. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحل فمه ويقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، شفت الناس يقولوا قل، شفت الناس يخدموا خدم وهكذا ما هوش عارف. عايش في الدنيا هذه مثل ما عايش هذا مثلا الأشياء اللي ما عندهاش جذور. فمن أكيد بينما المؤمن الصحيح يعيش مثل الشجرة القوية، مثل النخلة، مثل الزيتونة، جذوره عالقة في الأرض وأغصانه ناتجة وأغصانه مفرعة في السماء ذات خير وذات عطاء. فمن أكيد هكذا يا إخواني الكرام، والله لا عز لنا ولا تمكين إلا بالرجوع إلى الكتاب، إلا بالرجوع إلى السنة. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النفس محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر هاتف 0219654436. سيدي بالعباس هاتف 0485546430. ناسوق 0485246.